صلى الله عليكم. إذا سهى الشخص وهو بعد الإمام، يعني بعد أن فتل عن الإمام، هل يسجد سجود السهو؟ نعم، السهو المطرح للمصلي إذا سهى خلف إمامه ولم يسهو الإمام فإنه لا يسجد للسهو. وأما إذا فارق الإمام وقام بقضاء ما فاته من صلاته فحصل فيها سهو يسجد للسهو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.